القرآن الكريم هو كلام الله، والقرآن الكريم فيه هداية البشرية، وليس فقط هداية للمسلمين وإنما للعالم كله. القرآن الكريم معجز بكلماته، ومعجز بآياته، ومعجز بحروفه، ومعجز في تطبيق أحكامه. القرآن الكريم هو نور من الله تبارك وتعالى. كثير من الأبحاث العلمية اهتمت في الإعجاز في القرآن الكريم، منهم من اهتم بالإعجاز العلمي، والبعض اهتم بالإعجاز الفلكي، والبعض اهتم في الإعجاز العددي. هناك مواضيع كثيرة، لكن هناك مبحث مهم وجديد قلما من الناس من يهتم فيه، وهو الإعجاز الاجتماعي، الإعجاز الأسري، الإعجاز التربوي. والله تبارك وتعالى يشير إلى آيات كثيرة بأن القرآن الكريم كما أنه معجز علميا في الكون والفلك والنجوم، كذلك القرآن الكريم هو معجز في الأنفس والسلوك والتربية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهناك آية أخرى، الله تبارك وتعالى يقسم بالنجوم والكواكب والشمس، وكذلك يقسم بالنفس وما سواها. فكأن هناك التفاتة ما بين الإعجاز العلمي في الكون والإعجاز الاجتماعي والأسري والتربوي في الأنفس وفي السلوك. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالقرآن الكريم إذن هو معجز ويشير إلى الإعجاز، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحفظون القرآن الكريم بسرعة، ولم يكن هدفهم فقط الحفظ بقدر ما كان هدفهم الفهم والتدبر. ولذلك عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة 12 سنة، وعندما انتهت 12 سنة نحر الجزور وعمل حفلة وعزم الصحابة بعد مرور 12 سنة من حفظ سورة البقرة. إذن السؤال، هل كان عمر رضي الله عنه يعجز أن يحفظ سورة البقرة بشهر أو شهرين؟ ما كان يعجز، وإنما كان كلما قرأ القرآن يتدبر ويفهم معانيه، فأخذ معه طريق الحفظ 12 سنة. إذن القرآن الكريم فيه إعجاز كبير. فما معنى الإعجاز وما أنواع الإعجاز؟ بما أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين في خفائه الرباني وإفراقاته النورانية، فلا بد أن يكون مغايرا لكلام البشر، ليس بالشعر وليس بالنفس، ولكنه نمط سرير من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل، وهم في قمة سنن الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. هذه الحقيقة جعلت قدامى المفسرين يعتقدون بأن الإعجاز في القرآن الكريم هو في نظمه، ومع تسليمنا بأن نظم القرآن الكريم معجز، إلا أن النظم يبقى إطارا لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا فيها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية. طبعا القرآن بالإضافة إلى ركائزه الأساسية فيه قضايا أخرى كثيرة، في أكثر من 1000 آية قرآنية كريمة تتحدث عن أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، القمر، النجوم، الكواكب، البروج، كثير من ظواهر الكون، الرياح، السحاب، المطر، الرعد، البرق، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، وصف مراحل جنين في الإنسان. هذا كله يجمع تحت إطار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هناك في القرآن الكريم حديث إلى النفس الإنسانية، يجمع تحت ما يسمى الاعجاز النفسي. هناك قضايا تربوية، الاعجاز التربوي، اشارات تاريخية، الاعجاز التاريخي، قضايا كثيرة يعني، ضوابط اجتماعية تجمع تحت ما يسمى بالاعجاز الاجتماعي وهكذا. فما من زاوية من الزوايا ينظر منها انسان محايد الى هذا الكتاب العزيز الا يرى منها انه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية، ولذلك هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. فالاعجاز الاجتماعي اذا مبحث قليل ما يطرق عند العلماء، حتى هذه الموسوعة التي احضرتها لكم وهي موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكثير من الكتب حقيقة وأنا أبحث وأعد وأحضر لهذا البرنامج كنت أبحث دائما عن الإعجاز الاجتماعي. هذا العنوان ما قرأته في الكتب أبدا، ولذلك نحن حقيقة تعبنا كثير ونحن نحضر لهذا البرنامج. أعطيكم على سبيل المثال، شوفوا العناوين دائما يتطرق لها العلماء: الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي، العددي، التصويري، الإعجاز في التاريخ، الإعجاز في الإنسان، الإعجاز في الأرض، الإعجاز في الفلك، الإعجاز في البحار، الإعجاز في الحيوان، الإعجاز في الطب. هذه أغلب المواضيع التي يتناولها العلماء في مجال إعجاز القرآن. لكن الإعجاز الأسري أو الإعجاز الاجتماعي أو الإعجاز التربوي قليل من كتب في هذه الأبحاث. ولذلك لما كنا نتشاور مع الدكتور زغلول النجار في إعجاز هذه الحلقات، حتى هو نفس الدكتور أول ما طرحت عليه الفكرة وتشاورت معه قال والله الموضوع يعني مهم جدا وفعلا غريب ولم يتناوله أحد إلا أحيانا من باب الإعجاز السلوكي. هذه الإشارات الكونية في كتاب الله لم تأتي لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت في مقام أو الاستدلال على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الخالقية، حقيقة الوحدانية، لأن الله تعالى خلق كل شيء في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، من اللبنات الأولية المادة إلى الإنسان. وتأتي هذه الآيات أيضا في مقام الاستدلال على حتمية البعث، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكاذرين والمتمطعين، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. فتأتي دليل مادي على صدق ما في القرآن من غيب، يعني هذا مقام الإشارة الكونية. القضايا الإنسانية يعني إذا انطلق فيها الإنسان بتصوراته هو يضل ضلال بعيد، لأن من مآسي عصرنا أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وهذا لم يحدث في تاريخ الحضارة الإسلامية. المفاصلة هذه جعلت العلماء يصرون على إنكار كل شيء غير ملموس، غير مدرك، غير محسوس، فلا يؤمنون بالغيب، ولا يؤمنون بالأخلاق مثلا، ولا يؤمنون بالبعث، ولا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بالآخرة. وشاعت بين العلماء الغربيين دعاوى أن العلم خالي من الروح، خالي من الأخلاق، خالي من القيم، خالي من الغيب. هذه القضايا جعلت العلوم الإنسانية تنطلق انطلاق مادي أيضا، والإنسان ليس مادة فقط، فظل ضلالا بعيدا. ولكن أقول يا أخي الكريم، إصلاح العلوم المادية التجريبية سهل جدا لأن لا يختلف عليها، وإذا أصلحنا العلوم التجريبية نستطيع أن نصلح العلوم الإنسانية، لأن الضلال في الناحية الإنسانية ضلال يعني وصل مدى رهيب للغاية، انطلاقا من الإيمان الإنسان مادة فقط والإنسان ليس مادة فقط، الجانب الروحي في الإنسان أهم بكثير من الجانب المادي. ولعل السؤال المهم، هل الإعجاز في كل العلوم؟ هذا سؤال مهم جدا وقد تناقش حوله العلماء والمفكرون. ولذلك نحن نقول أن العلوم تنقسم إلى قسمين، هناك علوم تجريبية وهناك علوم اجتماعية إنسانية. العلوم التجريبية دائما يجرى من خلال البحث والمشاهدة والاختبار، والعلوم التجريبية دائما فيها حقائق وفيها مقدمات وفيها نتائج، فيثبت العلم معادلة معينة ويتلقاها العلماء في القبول ويكون هناك قانون مسلم به في العالم. ولذلك القرآن الكريم فيه إعجاز في العلوم التجريبية، لكن السؤال يطرح نفسه في العلوم الاجتماعية. العلوم الاجتماعية غالبا متغيرة، غالبا غير ثابتة، فهل كذلك نقول أن القرآن فيه إعجاز اجتماعي؟ بعض المفكرين وبعض العلماء توقف أمام هذه المسألة، لكن نحن نقول لو العلوم الاجتماعية في حضارتنا وفي تاريخنا وفي مجتمعاتنا اليوم خذت من الحظ في البحث ومن التجريب، وفعلا عندنا معامل ومراكز دراسات اجتماعية، لأثبتنا بأنه ما ذكر في القرآن فعلا هو إعجاز اجتماعي. وربما المشاهد سيتابع معنا هذه الحلقات وسيتعرف على الحقائق العلمية التي أثبتها العلماء من خلال محور الإعجاز الاجتماعي. مع إيماننا بما أخبرنا عنه القرآن الكريم من كتب سماوية، من مثل صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن الكريم، إلا أننا نؤمن أن الله الذي أنزل هذه الكتب لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه صناعة بشرية كاملة، صحيح مبنية على فكر ديني، لكن يعني هي صناعة بشرية كاملة، ليست فيها التوراة وليست فيها الزبور وليست فيها الإنجيل، ولكن انفعال الناس أو رؤية الناس أو ذاكرة الناس عن هذه الكتب. ولذلك نجد أن هذه الصياغة صياغة مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقدية، مليئة بالأخطاء العبادية الأخلاقية والسلوكية، مليئة بالأخطاء العلمية، مليئة بالأخطاء التاريخية، وبالرغم من وجود بعض بقايا الحق القديم فيها، لأن لما تتحدث عن الله، عن الجنة، عن النار، عن البعث، عن الحساب، هذه بقايا الحق القديم، لكن اختلط هذا الحق القديم بكثير من التصورات البشرية، وإذا اختلط كلام الله بكلام البشر أفسده كلام البشر إفسادا عظيما وأخرجه عن إطاره الرباني، لأن العمل البشري ناقص وغير كامل ولا يمكن أن يبقى إلى مقام العمل الإلهي. بعد إلقاء محاضرة عندما كنت في إيطاليا جاءني شاب وقال لي: لماذا أنا واجب علي أن أتبع الإسلام؟ طيب ممكن أن أتبع النصرانية أو أتبع اليهودية، لماذا أنتم تقولون أن الإسلام هو الحق والإسلام هو الصواب؟ لماذا هذا؟ أليس هذا تكبر عندكم؟ أليس هذا غرور في المسلمين؟ هكذا كان يتكلم معي عندما كنت في إيطاليا بهذا المنطق. فسألته السؤال وقلت له: هل تحسن التعامل مع الكمبيوتر؟ قال: نعم. تعرفون شباب يعني عمر 18-19 أكيد اليوم الجيل جيل الكمبيوتر. قلت: طيب وهل تحسن التعامل مع برامج الكمبيوتر؟ قال: نعم. قلت: طيب احنا نعرف انه في برنامج الاوفيس وهذا مشهور في عالم الحاسوب، انت اللي عندك اوفيس رقم كم؟ قال لي 2007. قلت له: قبل هذا النظام شنو كان عندك؟ قال: اوفيس 2003. قلت: طيب وقبله؟ قال: اوفيس 2000. قلت له: اذا لماذا انت حرصت انك تاخذ اوفيس 2007؟ قال لي: لانه هذا افضل نسخه واخر نسخه والنسخة المطورة، فلذلك أنا حبيت أني أحصل عليها. فقلت له: كذلك الإسلام، جاءت اليهودية فلما حرفت، جاءت النصرانية فلما شوهت وزيفت، جاء الإسلام، فالإسلام هو النسخة المطورة لهذه الأديان، الإسلام هو آخر نسخة للبشرية لهداية البشرية. هو المنطق واحد. طبعا هو سكت، رفع عينه فشافني، فيقول لي: أنا أول مرة أسمع هذا المنطق. قلت له: على كل حال فكر فيه. قال: أنا بفكر فيه وراح أبحث، ويعني فعلا منطق غريب. قلت له: على كل حال ادرس الموضوع ونسأل الله عز وجل لك الهداية للإسلام. للتدليل يعني على ما في هذه الكتب من خلط، أن العهد القديم يعني ليس هو التوراة، الخمسة أسفار الأولى منه فقط هي تعتبر هي الثورة ومبنية على أساس ما الثورة، وثابت تاريخا أنها كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. ولك أن تتخيل إذا بقي الدين محمولا في ذاكرة الناس أكثر من 800 سنة، يعني كم يبقى منه من الحق وكم يخلص فيه إلى الباطل. بعد ذلك هناك 42 سفر عند الكاثوليك و39 عند البروتستانت، لأنهم مختلفون على 3 أسفار فيما بينهم. هذه الأسفار يعني ليست كلها يعني مروية عن الدين، منسوبة إلى رجال ونساء، أغلبهم ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، ولا حجية لكلامهم، يعني كنوع من أنواع التراث الشعبي. أكثر منه وحي سماوي. وبالرغم من هذا نجد فيها بقايا الحق القديم. فوجدت مثلا في العهد القديم في أحد أسفاره حديثا عن نبي آخر الزمان، يقول هذا النبي يخرج من جبال باران أو جبال فاران، وفي قواميسه جبال فاران هي جبال مكة. النبي الخاتم يخرج من جبال مكة إلى قرب تيمة، ويقولون في هذا النص: يا أهل تيمة أغيث اللاجئ إليكم الذي أخرجه قومه من أرضه، فرحلته إليكم طويلة وسيوفه مكسورة ويحتاج إلى الطعام والشراب فأنسوه. وأسأل: من النبي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة؟ قال: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون أنه يعود بعد ذلك إلى جبال فاران في 10,000 من القديسين، فتح مكة في 10,000 من الصحابة من الصالحين. ليس هذا فقط، بل وجدت في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام مزمور رقم 84، والمزامير هي نوع من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وداود عليه السلام كان كثير الابتهال إلى الله. فيقول المزمور محدثا ربه، داود يحدث ربه، يقول: طوبى لمن ملأ حبك قلبه والساق إلى حج بيتك في وادي بكة، كما جاء في القرآن الكريم. ويأتي ذلك في كل النصوص الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الروسية، العبرية، كل النصوص وادي بكة. النص العربي صعب عليهم أن يتكلموا عن الحج ووادي بكة لوجود الإشارة في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فغيروا ذلك إلى: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى فتح بابك في وادي البكاء. ففي محاولة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت هاتين الصورتين تحت الآية الكريمة التي قلتها: رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأردت أن أدافع عن رسول صلى الله عليه وسلم بعد صدور الصور الكاريكاتورية في الدنمارك بهذه الآية الكريمة، لأثبت لليهود والنصارى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لا زال موجودا عندهم بالرغم من التحريف والتبديل والتغيير الذي تعرضت له كتبه. وكتبت تحت الصورتين يعني بكة ووادي البكاء الفرق بين النصين لا يحتاج إلى تعليق، والهدف من التحريف يغنيني عن التعليق. فهاتفني أحد الشباب المسيحيين من مصر وقال: أريد أن أقابلك. فجاء إلى البيت وسألته: ماذا تريد؟ قال: أنت تجريدنا في كل أسبوع بمقالة الأهرام. قلت له: لماذا؟ قال: أنت يعني تقول أن كتابكم محرف وعقيدتكم فاسدة ومصيركم إلى النار. قلت: والله أنا أهدي إليكم أعظم هدية يمكن أن تهدى إليكم، لأن العقيدة ليست أمرا سهلا، على أساسها سيكون الخلود في الآخرة، إما في الجنة في أبدا أو في النار أبدا. وسألته: هل تعرف اللغة الإنجليزية؟ قال: أنا أعمل في شركة أمريكية. فأتيت له بالنصين العربي والإنجليزي وسألته: هل هذه الترجمة صحيحة؟ وادي بكة ترجم من العربية إلى وادي البكاء؟ قال: لا، ليس صحيح. سألته: هل أليس هذا تزييرا؟ قال: بلى تزيير. فسألته: هل تؤمن بكتب مزورة؟ قال: دعني أفكر. بعد شهرين هاتفني وقال لي: أنا علمت إسلامي، صمت رمضان وصليت التراويح يعني كاملة، ومشكلتي أني ابن وحيد لأبوي بثريين، لو علم بإسلامي يموت لسكتة قلبية. فقلت لهم: يعني هذه علاقة بينك وبين ربك فاكتمها عنكم. وثبته الله على الإسلام بهذه الإشارة وحده. الإعجاز الاجتماعي موضوع مهم وخطير، ولذلك نحن سنتناول في الحلقات القادمة عدة قضايا مرتبطة في الإعجاز الاجتماعي، منها الإعجاز الاجتماعي على مستوى الأمة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وحد هذه الأمة في فترة وجيزة جدا، لا شك أن هذا بعد اجتماعي كبير. ثم الإعجاز الاجتماعي على مستوى المجتمع، هناك أنظمة كثيرة أنزلها القرآن الكريم، نظام التكافل الاجتماعي مثلا، نظام توزيع التركة والإرث، هذا كله إعجاز اجتماعي. تعدد الزوجات وما أحدثته في المجتمع من تنظيم وترتيب، نظام الزكاة، نظام الأوقاف، هذه كلها أنظمة اجتماعية أثرت على تماسك المجتمع وقوة اللحمة بين المسلمين، وهذا كله إعجاز اجتماعي. لو تأملنا في المذاهب والأديان أو الدراسات المختلفة لا نجد فيها مثل هذه الأنظمة الاجتماعية. وهناك إعجاز اجتماعي على مستوى الأسرة، يعني على سبيل المثال تحريم النسب بالرضاع، لماذا؟ فيه إعجاز اجتماعي. كذلك الطلاق، الطلاق فيه إعجاز مبهر واجتماعي. نظام الزواج، نعرف أن من السنة إذا تزوج الشاب الفتاة في أول ليلة يضع كفة على جبينها ثم يدعو لها بالبركة، ثم بعد ذلك يصلون ركعتين. هذا فيه إعجاز اجتماعي عظيم جدا سنتناوله في الحلقات. طيب هناك كثير من القضايا على مستوى الأسرة كذلك، يعني على سبيل المثال تحريم زواج الإخوة من بعضهم البعض، لماذا؟ فيه إعجاز اجتماعي. إذن هناك كثير من الأمور سنتناولها من خلال هذا البرنامج، وكلها لها بصمة اجتماعية وفيها قوة هذا الإسلام وعظمته في بيان الإعجاز التربوي والإعجاز الاجتماعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرقوا بين الأولاد في المضاجع، خاصة إذا وصل الولد إلى سن التمييز. سنكتشف أن هذا النص التربوي فيه إعجاز اجتماعي، بل أن الرضاعة التي تمارسها الأم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها فيه إعجاز اجتماعي. كل هذه القضايا سنقف عندها ونتأملها ونطرحها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا البحث الجديد وهذا البرنامج الجديد. Thank you.